سيرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. كنا مرة سابقة بدأنا الكلام في رحلة الهجرة من مكة للمدينة. تكلمنا عن محاولات قريش في آخر فترات وجود النبي في مكة صلى الله عليه وسلم، محاولات قتله وتفرقة دمائه بين القبائل صلى الله عليه وسلم، وأنهم أحدقوا ببيته وباتوا أمام البيت، وكيف أن الله أعمى أبصارهم حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووضع التراب على رؤوسهم وأرقد مكانه عليا بن أبي طالب، وبدأت المطاردة من مكة وقوات قريش تطارد النبي في كل الطرق التي تؤدي إلى مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام زي ما اتكلمنا اتخذ طريقا غير الطريق المعهود لمن أراد أن يذهب إلى المدينة، المفروض أن يتجه شمالا، اتجه جنوبا إلى اليمن صلى الله عليه وسلم، حتى ما وصل إلى غار ثور وهو على بعد حوالي 5 كيلومترات من مكة أو أكثر قليلا، ودخل فيه هو وأبو بكر صلى الله عليه وسلم، وبات به 3 أيام مسلم الراحلتان اللي كانوا بيسافروا عليهم لعامر بن فهيرة يرعى بهما حولهم، وطلب من عبد الله بن أبي بكر أن يأتي لهم بخبر مكة في كل يوم. والحقيقة هذا الموقف محتاجين نطلع منه بعدة فوائد قبل ما ننتقل لرحلة النبي بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الأولى اللي نستفيدها أنه لابد لنجاح أي فكرة من عمل جماعي يتشارك فيه كثير من الناس. وشوف تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم وترتيبه لمشروع الهجرة، وكيف أنه استعان بأصحابه صلى الله عليه وسلم في إكمال دقة وسرية هذه الرحلة وهي رحلة الهجرة. من بين أنه طلب من علي أن يبيت مكانه في البيت، وطلب من عامر بن فهيرة راعي الغنم أن يرعى بالإبل حول المكان بعيدا عن الغار اللي يستخبوا فيه، وطلب من أبي بكر أن يخرج معه رضي الله عنه، وطلب من عبد الله بن أبي بكر أن يأتيهم بالخبر ليلا ويصبح في مكة، وأسماء تأتيهم بالطعام، وعبد الله بن أريقط يهديهم السبيل والطريق عشان يوصلوا، لأنه ما اتخذوا طريق نادر جدا لا يسلكه أحد، طريق ساحل البحر عكس الطريق اللي بيتخذوا أهل مكة وهم في طريقهم إلى المدينة شمالا. فتلاحظ أن عشان تنجح أي دعوة لابد من عمل جماعي، لابد من استعانة. المسجد ده عشان يشتغل لازم فيه مؤذن يأذن وإمام يصلي وواحد يعطي درس وآخر يفرش المسجد ويفتحه، في تعاون، في جماعية في العمل. الدعوات لا تقوم على عمل فردي وفقط، بل الدعوات تحتاج إلى تكاتف وتعاون على البر والتقوى. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى احنا مأمورين ابتداء أن نتعاون في كل ما يرضي رب العالمين، ونتكاتف قوانا ومجهودنا في محاولة إرضاء رب العالمين وتوصيل هذه الدعوة إلى كل الناس. لا بد أن نجتمع، لا بد أن نكون يدا واحدة. النقطة الثانية، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب على رغم أنه رسول الله. مش هنقول بقى ده ولي من الأولياء، لا، ده النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، وربه يحميه ويحرسه والله يعصمك من الناس، لكن لم يمنعه هذا انه ياخد كل التدابير والاحتياطات الممكنه لنجاح مشروع الهجرة. يبقى ده في رساله لاهل الحق واصحاب الدعوه في كل مكان، ان مش معنى ان احنا اهل الحق وان انت تدعو الى الحق انك لابد ان تنصر حتى لو قصرت في الاسباب. لا، انت لازم تاخد بالاسباب، لازم تستفرغ وسعك، لازم تبذل جهدك. لابد ان يرى الله عز وجل منا كل ما نستطيع. لازم نعمل اللي علينا، ما نقعدش في البيت ونقول ان الله ناصر دينا ولا يتمن الله امر هذا الدين والله متم نوره واحنا قاعدين في البيت نايمين. لا، فين دورك؟ انت عملت ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه سابوا الدنيا كلها وراه، تركوا الدور والمال والاراضي، انت سبت ايه؟ انت عملت ايه؟ لماذا لم يحمله ربه الى المدينه مباشره؟ لماذا لم يحمله جبريل على جناح؟ صح. لماذا لم تحمله الجن ويستعن بالجن المسلمين في قطع المسافه الطويله اللي هي 500 كيلو يقطعوها على الجبال؟ كان ممكن ده كله ولا لا؟ كان ممكن. لكن لماذا الله عز وجل ترك النبي يأخذ هذه مع الرحله الطويله الشاقه المؤلمه وهم ركب مهدر الدم مطلوب، اللي هيجيبهم له 100 نقر؟ لازم تاخد بالاسباب وتبذل كل اللي تقدر عليه. لابد ان تري الله عز وجل من نفسك الخير، ما تركنش ان انت صاحب حق وتنام. لا، الله عز وجل لما رزق مريم بالولد ما نزلش عليها الاكل، قال وهزي اليك بجذع النخل. لازم تعمل حاجه، لازم تبذل، لابد ان يرى الله منك شيئا. فلذلك قدر رب العالمين على النبي هذه الرحلة الطويلة المؤلمة الشاقة اللي احنا لما بنروحها في الاتوبيسات المكيفة بنوصل مجهدين، فما بالك بمن خاضها وهو اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم على ظهر جمل 500 كيلو مطارد صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة في فوائد رحلة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ان لازم تضحي ولازم تبذل، وان ربنا سبحانه وتعالى يمتحن الانسان عدة امتحانات في حياته. السؤال اللي سألته لنفسي واسأله لاخواني، لو انت كنت موجود مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في الفترة دي، كنت هتهاجر ولا لا؟ كنت هتسيب بيتك وتمشي ولا لا؟ كنت هتسيب الدور والاراضي والمال والعشيرة والأهل والمنعة وتروح بلد ما تعرفش فيها أي حد؟ في ناس بتسافر عشان تجيب فلوس، ناس بتتغرب من أجل دراسة، لكن في حد بيتغرب من أجل دينه؟ صعب، قليلة. الهجرة كانت خطا فاصلا، لقد مضت الهجرة بأهلها. يعني بعض الصحابة اللي أسلموا بعد الهجرة جم للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يبايعهم بالهجرة كأنهم هجروا، فقال لقد مضت الهجرة بأهلها. الهجرة دي أمر آخر، اللي هجر وترك الدنيا كلها لله ده وضع آخر، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. إذا كنا الآن غير مأمورين بهجرة لأننا في دار إسلام، لكن هناك هجرة دايما نتكلم عنها ودايما ندور حولها، وهي الهجرة الواجبة على كل مسلم في كل زمان ومكان، قول النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الناس دي سابت كل حاجة، إحنا بقى هنسيب ذنوبنا ومعاصينا حتى يوم هنهجر كل ما يغضب رب العالمين في بيتي أو في أهلي أو في ولدي أو في شغلي. أنت متى نأخذ هذه الخطوة الحاسمة في حياتي؟ إحنا مش بنطبق تهاجر من بلدك ولا تسيب بيتك ولا فلوسك ولا عيالك. الشرع الآن يطالبك أن تهجر ما نهى الله عنه. وكل واحد عارف مشاكله فيه، وكل واحد عارف ذنوبه اللي مؤرقاه فيه وإيه، وعارف هو المفروض يهاجر من إيه، إما من تضييع صلوات وإما من منكرات وفواحش وإما من عقوق والدين وقطيعة، وإما من ضغائن وأحقاد، وإما من سب ولعن، وإما من نظر حرام، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معه. حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لابد أن يتقدم على كل حب أخر، حتى المال والولد والأهل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن البيوت اللي بنتها ترضونها، لو كل ده أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. تربصوا يعني انتظروا العزم، لو هي المعادلة كده وحساباتك كده فتربصوا حتى يأتي الله بأمر، والله لا يهدي القوم الفاسقين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من غار ثور بعد 3 أيام حتى يئست قريش من إدراك النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، وظنوا أنه قد أفلت وهو قريب جدا منه على بعد 5 كيلومترات من مكة. وسبحان رب العالمين كيف يدبر الله لدينه. خرج النبي عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر وجعل ابن فهيرة بالإبل والنوق في المعادة المتفقين عليه، وخرجوا من الغار ورجعوا. وهم في الطريق حصلت بعض أحداث سجلت وسطرت في كتب السنن كصحيح البخاري وغيره، كل موقف له لمحة عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وعن حماية رب العالمين ودفعه عن هذا الدين. حدث الأول في صحيح البخاري من حديث أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يقول في الحديث: لما خرجنا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسرينا يوما والغد، ثم خرجنا حين قامت الظهيرة واطمأننا أنه لا يوجد وقت الظهر والحر في مكة في رمضاء مكة، ده اللي راح مكة يعرف حر الظهيرة إلى الآن في مكة نار. فتخيل بقى في الصحراء والرمال تعكس حرارة الشمس الجو عامل إزاي، والنبي ماشي في الجو ده صلى الله عليه وسلم، واختاروا الوقت ده تحديدا اللي ما فيش حد بيمشي فيه. ليه؟ لئلا يراهم أحد. قال: خرجت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم وسرنا حتى نزلنا إلى صخرة طويلة لها ظل. واضح ان مشوا مسافه طويله صلى الله عليه وسلم، ومع الشمس دي والحر ده والمجهود ده والمشي ده محتاج لظل. فرفعت لنا صخره طويله لها ظل فاوينا اليها ومسحتها وسويتها للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى حب ابو بكر للنبي وحرصه على النبي ورفقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وان المحبه مش كلامه بس، محبة أفعال، أن تثبت محبتك له صلى الله عليه وسلم تبع سنته وتقديس أوامره. قال: فسويت له التراب وفرشت له بردة أو حاجة يعني يجلس وينام عليه، وقلت: نام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أمسح المكان حرك. نام أنت وأنا حنظف المكان، لو في شوك لو في حشرات في أي حاجة نام يا رسول الله وأنا أمسح المكان حوله. قال: وبينما أنا أطوف حوله صلى الله عليه وسلم أمسح المكان وأسويه، وجدت راعي غنم أتى إلى نفس الصخرة ينشد الذي أنشد، جاي برضو دور على ظل في الصحراء والرمضاء دي. قال: فقلت له، حديث البخاري: غلام من أنت؟ قال: غلام فلان لرجل من مكة. فقلت: أفي غنمك لبن حليب؟ قال: نعم. قلت: أتحلب؟ قال: نعم. فقلت: عايز يحلب لمين؟ عايز شرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد المشوار الطويل ده. فقال له أبو بكر: أنفض الضرع أولا من التراب والشعر والقذف. الغنم بيريح بينام بيتعصي الضرع تراب وشعر وأذى، أنفض الضرع أولا ثم أحلب. حلب للنبي عليه الصلاة والسلام في كسب كده قال فحلبت له صلى الله عليه وسلم وأتيته بإداوة كانت معي فيها ماء ليشرب منها رسول الله ويتوضأ صلى الله عليه وسلم. ثم أتيته وكرهت أن أوقظه فوافيته قد استيقظ عليه الصلاة والسلام، فصببت الماء على اللبن حتى برد أسفل. واضح أن اللبن كان ساخن وهم حرانين، فصب الماء على اللبن ليبرد أسفله فيشربه النبي بارد صلى الله عليه وسلم. فصببت الماء على اللبن حتى برد أسفله وأعطيته النبي. شوف بقى الكلمة دي، قال أبو بكر فشرب رسول الله حتى رويت. شفت الكلام؟ النبي شرب لحد ما نرتويت. تشعر بكم الحب والتعظيم والارتباط أن رسول الله يشرب وكأن أبو بكر هو الذي يشرب. فشرب حتى رويت كلمة تحكي قصة حب عظيمة استحق بها أن يكون هذا الرجل هو أول رجل في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحق أن يسمى الصديق وأن يسميه رب العالمين صاحبه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فكان الله مع أبي بكر كما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. فشرب حتى رويت ثم قال ألم يأن الرحيل؟ قلت بلى يا رسول الله، فقمنا وارتحل صلى الله عليه وسلم. فتلمح حب أبو بكر وتقديسه وتعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم والقيام بشأنه. طيب أنت دلوقتي تعمل إيه؟ أنت لم تدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير من المسلمين إن لم يكن كلهم يتمنى لو لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي تعمله دلوقتي واللي تملكه أن تعظم سنته وأن تنشر شريعته وأن تعبر عن حبك له في اقتدائك به، هي دي علامة المحبة فعلا. لذلك أبو بكر كان أكثر الناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما حتى مات النبي وتولى أبو بكر الخلافة كان يمشي على نهج النبي حذو القز بالقز، يقول والله إني لا أخاف أن ألا أفعل شيئا كان يفعله رسول الله فأضل صلى الله عليه وسلم. المشهد الثاني في طريقهم وهجرتهم إلى المدينة، هم خلاص بقى نزلوا اتجاه اليمن شوية كده ولفوا ورجعوا تاني اتجاه الشمال اللي هو اتجاه الشام عشان يرجعوا المدينة، في طريق نادر ومخالف موازي لساحل البحر. فعدوا على خيمة مشهورة، قصة ايه؟ خيمة أم معبد الخزاعية رضي الله عنها. واضح ان هم في الطريق كانوا كل فترة يحتاجون إلى شراب وإلى طعام، والزاد اللي معاهم قد لا يكفي أكيد، والمسافة طويلة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هو أبو بكر وعامر بن فهيل. فنزلوا على خيمة في الطريق، لقوا خيمة كده وواحدة قاعدة اسمها أم معبد الخزاعي، فنزل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، سلموا عليها وطلبوا منها عندك شاة تحلب يشربون اللبن يعني، والعرب كان عندهم المسألة دي مسألة قرى الضيف، واللي معد لازم يشرب اللبن، ولازم ده كان أساس، ده كان حق لأي نازل به، أمر كان موجود حتى في الجاهلية. فقالت والله الشاء عازب، وكانت سنة شهباء مفيش، ولا أجد ما أقريكم به، مفيش أي حاجة. زوجها لو أبو معبد خد الغنم والشاء وسرح بهم يرعى بهم وهيرجع آخر اليوم. قال فوجد النبي شاة في كسر الخيمة، شاة صغيرة كده ركنة، فقال ما هذه يا أم معبد؟ قالت شاة أجهدها أن تلحق بالغنم، مريضة تعبانة مش قادرة تلحق بالغنم فأعدناها. فقال أبيها لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك، ده تعبان ضعيف. فقال أتأذنين لي أن أحلبها؟ النبي يقول صلى الله عليه وسلم، قالت احلب لو وجدت لبنا خذ، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على ضرعها وسمى الله ودعا وبارك، فامتلأ الدر صلى الله عليه وسلم، فأتي بإناء فحلب النبي حتى علت الرغوة على الماء من كثرته صلى الله عليه وسلم، فأعطاها أولا. شوف أدب النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته بفعله قبل الكلام، أعطاها هي أولا هي صاحبة الشاب، فشربت حتى رويت، ثم أعطى أصحابه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعائشة، ثم شربت صلى الله عليه وسلم، ثم حلب الضرع مرة سريعة حتى ملأ الإناء وتركه له. شوف بقى بركة النبي عليه الصلاة والسلام، وشوف تيسير رب العالمين سبحانه وتعالى لمن سعوا في خدمة دينه. خلنا أما تمشي في طريق الضرع هتجد التيسير. قد تمتحن في البداية، وقد يبتليك الله عز وجل بشوية امتحانات كده، إذا عبرت ونجحت ونجوت تجد الفتح والتيسير من رب العالمين سبحانه. ربنا اللي وعد بكده وقال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ثم طلعوا فقراء سابوا الدور والمال والأهل رجعوا فاتحين غانمين، كل واحد فيهم بقى والي على دولة من الدول، بعدين صاروا ملوك الأرض. هم لو كانوا قعدوا في مكة وما خرجوش مع النبي كانوا هيبقوا كده؟ وكان حد في أهل مكة ولا في العرب أصلا يحلم أنه يبقى ربع كده قبل الإسلام؟ لقد نقل الإسلام العرب نقلة كبرى، ولولا الإسلام ما كان العرب. فلما حلب لها صلى الله عليه وسلم وملأ لها الإناء وخرج هو أبو بكر يكن الطريق، رجع زوجها أبو معبد الخزاعي ومعاه الغنم بقى اللي كان بيرعى بيهم، فوجد لبن. قال من أين لك هذا اللبن؟ الشات عازب، جبت اللبن ده منين؟ مش حد بيحلب عندنا في الخيمة هنا. فقالت لقد مر بنا رجل مبارك. أهل الحق وصاحب الدعوة لابد أن يظهر الخير والإحسان والبركة حاله، لذلك الدعوة بالسلوك والسمت قبل الدعوة بالكلام والطلب، الدعوة بأفعالك وكرمك وإحسانك وطيب الكلام قبل الكلام. فاكرين سيدنا يوسف لما دخل السجن ودخل معه السجنة فتيان، صح؟ أول ما دخل سألوه في الرؤية إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، نبئنا بتأويله إننا نراك من المحسنين. هم كانوا يعرفوا سيدنا يوسف ولا شافوه قبل كده؟ أمال بيسألوا ليه؟ لأنهم شافوه من المحسنين، رأوا من سلوكه وأخلاقه وأفعاله ما دلهم على إحسان. فكثير من الناس والله دعوتهم قد تكون صامتة لأنه سمته حسن وخلقه حسن. هذه نقطة مهمة جدا في الداعية، إن يكون، وده الأمر ده ما بيتمثلش ما بيتصنعش، ده هبة من رب العالمين سبحانه وتعالى. كل من الإنسان يبقى أقرب إلى الله وأطوع لله وأكثر توبة وإنابة ورجوع، كلما ظهر ذلك على وجهه وفي كلامه، وكلما كان أصدق كلما كان كلامه أوقع. لقد مر بنا اليوم رجل مبارك، ساب أثر في قلب أم معبد، وشرحت له اللي حصل، فقال لها والله ما أراه إلا ذلك الرجل الذي تبحث عنه قريش، صفيه لي أم معبد. فوصفته فقال هو والله لقد كنت أنوي أن أخرج معه ولا أفعلن ذلك إن وجدت إلى ذلك سبيل. حديث الثالثة أبو بكر بيقول، ينقل عنه أنس رضي الله عنه وأرضاه، الحديث صحيح البخاري من حديث أنس، يقول لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر في طريق الهجرة، كان أبو بكر شيخ يعرف، واضح أن أبو بكر كان مشهور وكانت له تجارات، فهو معدي شكله أكبر سنا ومعروف، وكان النبي شابا لا يعرف، لسه محدش يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كلما مر على ناس وسألوه من هذا فقال رجل يهديني السبيل، فيظن الناس أنه هاديا يهديه الطريق دليل يعني، وهو يقصد أنه يهديه سبيل الخير. فنلمح هنا أولا الحس الأمني العالي لأبو بكر الصديق عشان الخبر لا يصل إلى مكة، أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشعاره لبعثة النبي أنها فعلا هداية سبيل، وأن احنا حيارى قبل مجيء الوحي، وأننا ضلال قبل نزول الهداية. دي حقيقة، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. احنا حيرانين لما نزل الوحي ودخلت الهداية وقرأت كلام الله عز وجل وفتح القلب وفهمت انت ايه دورك في الدنيا دي، تحس كده انك كنت تايه وفجأة لقيت حد دلك على الطريق، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونستفيد من الحديث، في حديث البخاري ايضا فائدة التعريض احيانا في الكلام، ان فإن في التعريض لمندوحة عن الكذب، فمع ان الكذب في الامور دي لو اضطر اليه لجاز، الحرب خدعه، لكن ابو بكر استعمل المعاريض وما كذبش، هو ده رجل يهديه السبيل فعلا، لكن هو يقصد سبيل الحق والناس بتفهم طريق في الصحراء، عرفت الطريق فيه. فان في التعريض احيانا يعني لمندوحه عن الكذب فلا تكذب. من الاحداث الجسيمه الكبار اللي حصلت في طريق هجره النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه وارضاه، من بني أسلم قبيلة، وأسلم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فأسلم هو وثمانين بيت معه بأهاليه، وصلى بهم رسول الله العشاء في اليوم اللي عد عليهم فيه، قبيلة أسلم دي أسلموا وصلوا مع النبي العشاء صلى الله عليه وسلم، ثم غادر إلى المدينة وطلب منهم أن يوافوه إلى المدينة بعد ذلك، وهيقولوا بعد غزوة أحد صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأحداث الكبيرة قصة سراقة بن مالك المدلجم. عارفين سراقة بن مالك؟ سراقة بن مالك يحكي، والحديث أيضا في البخاري، يقول بينما أنا في مجلس من مجالس بني مدلجم في مكة، إذ أوفى علينا رجل وقال يا سراقة لقد رأيت أسودة عند الساحل، وما أراهم إلا الرجلين اللذين تبحث عنهما أهلك. أنا لمحت سواد كده وأنا جاي في الطريق ناحية طريق الساحل النادر اللي محدش بيعدي فيه ده، وبتهيألي هم دول اللي أنتوا بتدوروا عليهم. سراقة أول سراقة لسه كافر في الوقت ده، هو أسلم بعد كده بقى صحابي، لكن هو عايز ايه؟ عايز يدرك الجائزة المكافأة الكبيرة اللي أرصدتها مكة لإيه؟ لمن قبض على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما سمعته قلت له لا ليسوا هؤلاء، إنما هذا الذي رأيته فلان وفلان خرجوا على أعيننا. لا لا لا، أنت شفتهم دول أنا عارفهم فلان وفلان ولسه طالعين قدامنا من شوية، عشان ايه؟ ينهي الموضوع من دماغه. قال ثم مكثت ساعة، تنيتني قاعد معهم شوية، ثم قمت عشان محدش يحس بريل، فدخلت إلى البيت وقلت لجاريتي أسرجي لي الفرس وأخرجيه من ظهر البيت من خلف أكمة، طلعي من وراء البيت من وراء كده مكان كثيف وشجر عشان محدش يشوفني ولا بركة، وخدوا معاه ما ركبوش لحد ما تجاوز العيون ثم ركب. قال وقطعت الطريق إلى الساحل حتى أدركته. أدرك مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، هم في طريق الهجرة. قال فلما رأيتهما ساخت قدم فرسي في الرمل، فوقعت الفرس ووقعت، فقمت واستنهضت فرسي وأخرجت أزلامي. كان زمان العرب عندهم الأزلام عبارة عن قطح في ثلاث خيارات، ثلاث أسهم كل سهم مكتوب عليه حاجة، سهم افعل وسهم لا تفعل وسهم أعد. يعني عيد المحاولة تاني. فأي حد فيهم قبل الإسلام عايز مثلا يسافر حتة فلانية مش عارف يعمل إيه، فبيستشير الآلهة يعمل إيه، يجيب الأزلام ويلخبطهم في بعض كده ويسحب. إذا قالت له لا طلع السهم المكتوب عليه افعل يفعل، إذا طلع السهم لا تفعل يبقى ما يعملش. قال فاستقسمت بأزلامي فخرج الذي أكره، طلع السهم إيه لا تفعل، استقسمت أضرهم أم لا فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت أزلامي، أنا عايز 100 جمل، ثم تابعتهم حتى دنوت وسمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي راكب على الجمل وهو في طريق الهجرة بيعمل إيه؟ يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم. استغلال الوقت والاستفادة بالوقت، عمرك هو رأس مالك، حين تنتبه إلى هذا المعنى لن تضيع وقت. الله يا أخوانا، خلونا بقى نستفيد من كل لمحة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حرصوا على وقت صلى الله عليه وسلم، وأن حتى طريق السفر استغل الفرصة وانت راكب في العربية وانت بتقطع أي طريق ما تعطلش لسانك، اذكر الله عز وجل، لا تعطل لسانك، كل حرف ب10 حسنات، استغل وقتك. يوم القيامة الناس تتمنى أن تعود، أو حتى بعد الموت يتمنى أن يعود إلى الدنيا ولو لحظات. الأوقات اللي احنا بنضيعها دي والله هنشوفها بعد كده وسنراها في ذاكرتنا بعد الوفاة ونندم، ما تضيعش وقتك. قال فسمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت، النبي ما يتلفتش وراه هو راكب، وأبو بكر كثير الالتفات، ليه؟ خايف على النبي عليه الصلاة والسلام، يلف يمين وشمال ويبص ورا كل شيء، خايف حد ينال رسول الله بسوء عليه الصلاة والسلام. قال فساخت قدم فرسي في الرمل حتى إلى ركبتي، حد يعني ساخت قدم الفرس غرزت لحد ركب الفرس، فانكب الفرس ووقعت على رأسه، فقمت وأخرجت أزلامي واستقسمت فخرج الذي أكره. خلنا ربنا بيدافع عن المؤمن، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لما هتمشي في طريقه لن يمكن منك أحدا، لما هتقرب له مش هيضيعك، لما هتجيله هيجيلك، إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. ربنا بيدافع عن المؤمنين سبحانه وتعالى. قال فعلمت أن الله عصمه. سراقة تبين ليه أن النبي معصوم، مش عارف ينالش. قال فناديتهما بالأمان، والعرب كانوا صادقين يعني ينظر فيهم الكاذب، الكاذب ده كان فضيحة، ناديتهم بالأمان بأمان خلاص، فوقف. فأتيت النبي وقلت لقد عرض القوم فيك الدين، الناس عارضين فيك جايزة قد الدية 100 جمل، وعرضت عليهم عليهما الزاد والمتاع والراحة، عرضت عليهم ياخدوا زاد ياخدوا متاع ياخدوا رواحل، فلم يرزقاني ما تشرب حد، ولكن قال لي أبو بكر أخفي عن تشرب حد. فوقع في قلبي، ده سراقة اللي بيحكي حديث البخاري، فوقع في قلبي أن سيظهر أمر هذا الرجل، حسيت كده أنه ربه يحمي وأن الرجل ده حيوصل. فقلت له أكتب لي كتابا، كتاب ده يعني عهد وأمان، عشان لما يجي في يوم الأيام ينتصر ويخش البلد يبقى أنا ليا أمان وعهد عنده من زمان معايا الورق. فقلت أكتب لي كتابا، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في أدب، كتب لي كتابا يعني أمان. وقلت له أخفي عنا، سراقة بن مالك عاد إلى مكة وقال لقد استقصيت هذا الأمر فما وجدتهم هم، فكان في أول اليوم جاهدا عليهما وفي آخر اليوم حارسا لهم، وسبحان مقلب الأحوال. في بعض الروايات ده غير البخاري أن النبي قال لسراقة يا سراقة كيف بك إذا ألبست سواري كسرى صلى الله عليه وسلم. النبي بيكتب له الأمان، قال له تعمل إيه لو أنت أعرابي من بني مدلج لبست سواري كسر رئيس الفرس. كسرى دول فرس دول كانوا اقوى من الروم كمان في الفتره دي، كانوا ساحلين الروم، غلبت الروم في ادنى الارض كذلكم الفرس وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فتخيل كده النبي وهو مطارد في صحراء مكه صلى الله عليه وسلم، ولم تقم دوله الاسلام بعد، والقوم ارصدوا جائزه لمن يدركه ويقينه في نصر ربه انه بيوعد سراقه، كيف بك يا سراقه اذا البست سواري كسرى. ويشهد عليه القدير ان سراقه فعلا بعد كده هيلبس سواري كسرى في خلافه عمر بن الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم مات وفتحت الجزيره وبدا دعوته لممالك الروم. بعد وفاه النبي وفي خلافه عمر بن الخطاب تحصل معركة القادسية مع الفرس، معركة تكسير عظام مع الفرس، والصحابة هيمعنوا ويتوغلوا في أراضي بلاد فارس اللي هي إيران دلوقتي. الخطر الأكبر الداهم على بلاد الإسلام والمسلمين، أسأل رب العالمين أن ينهي حكمهم وأن يشتت شملهم. فوصلوا إلى أن الصحابة قتلوا ملك الفرس وهرب منهم ملوك تانيين اخرهم هيتقتل في خلافه عثمان اللي هو يزدبرد، واخذوا سواري كسرى. السوار والمنطقه حاجات اللي هي بتاعه الزينه بتاعته اللي بيلبسها، ودي كانت حاجات مشهوره قوي. تخيل كده لما اقول لك ان انا هجيب لك مقتنيات الخاصه للرئيس الامريكي ولا الرئيس الاتحاد السوفيتي وانت اعرابي في صحراء مكه، ده امر كان صعب جدا تصوره، لكن اليقين في نصر ربنا سبحانه. وسيدنا عمر الخطاب في خلافته جاب سراقة ولبسه السوارين ومشى به في طرقات المدينة وهو يقول هذا ما وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ثقتك في نصر ربنا للدين ده مهما شفت الحملات الشديدة على هذا الدين، إن الله ناصر هذا الدين لا محال، لكن لازم نتحرك. وأول محاور تحركك نفسك وبيتك، بعد كده إخوانك وأهلك وجيرانك واللي حواليك، وأنذر عشيرتك الأقرب. النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد ما وصل إلى المدينة ودخل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، قبل ما يخش المدينة نزل في مكان اسمه قباء، وبنى بالمسجد المشهور اللي هو مسجد قباء إلى الآن، واستقبلته وفود من الأنصار. كانوا كل يوم بقى الصحابة اللي أسلموا بقى في المدينة مستنين النبي، وأتاهم الخبر، وفي كل يوم يخرجوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم عند الحرة، المكان اللي هو اتجاه مكة في المدينة، اللي جاي من مكة بيجي من هنا في المدينة، يطلع عند الحرة دي ينتظروا النبي، فما يردهم إلا لفح الشمس كتر الحر. لحد ما جه في يوم من الأيام رجعوا البيت، فأشرف يهودي من يهود المدينة، خش بقى فترة المدنية الواقع مختلف بقى، والمكتركبة المجتمع مختلفة، يهود مالين في المدينة وكانت ديارهم على أماكن عالية عشان تبقى حصون. فأوفى أحدهم على أطم من أطام المدينة، يعني مرتفع أو حاجة عالية، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب بيض هو أبو بكر. سنقول إن هم في السكة النبي أبو بكر صلى الله عليه وسلم، قبلوا مين جاي في السكة معهم؟ الزبير وطلحة، كانوا جايين من قافلة في الشام، قافلة تجارية، فألبسهم ألبسوا النبي وأبا بكر صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضا، دخلوا بها المدينة. اليهودي أول ما شاف النبي جاي فقال يا معاشر العرب لقد جاء جدكم. كان وصلوا طبعا خبر النبي من مكة، النبي بقاله 13 سنة في مكة، وقلنا أن هم أهل مكة قريش بعتوا سألوا يهود المدينة أكثر من مرة على النبي عليه الصلاة والسلام، واليهود كانوا عارفين أنه هو ده، وأجابهم على الثلاث أسئلة اللي سألوهم عن ذو القرنين وفتية الكهف والروح، فكانوا يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندهم في بعض أسفار التوراة أن الرب يأتي من تيماء والقدوس يأتي من جبال فاران، جبال فاران اللي هي مكة. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم من جبال مكة، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، استقبله الأنصار، وكثير من أهل السير يقول أنهم استقبلوه بالنشيد المشهور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، النشيد اللي احنا كلنا عارفينه، والبعض الآخر يرى أن هذا النشيد استقبله به النبي عند عودته من غزوة تبوك في آخر حياته، لأن ثنيات الوداع ليست من جهة مكة وإنما من جهة تبوك أيا كان. وقد تكون تكررت الحادثة مرتان، مرة عند دخول النبي المدينة والمرة الأخرى عند عودته من غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم، فاستبشروا وفرحوا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. نزل النبي في قباء قبل المدينة شوية وبنى المسجد، وده أول مسجد أسس على التقوى على الراجح، كما قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. شوف النبي أول ما وصل أول حاجة المسجد. دور المسجد في حياتك، هل المسجد له دور في حياتك؟ في صلاتك، في نوافلك، في قرآنك، في لقياك بإخوانك، في ارتباطك بهذا المسجد اللي هو بيت ربنا سبحانه وتعالى. من السبعة اللي ربنا يظلهم في ظله: رجل قلبه معلق بالمساجد، حتى لما بيخلص ويطلع قلبه متعلق بالمسجد، مستني الصلاة الثانية تيجي، زي اللمبة أو النجفة أو المروحة، أي شيء معلق به يعني جوه، هو ماشي وسايب قلبه هنا مرتبط محب. ده المكان اللي يقترب فيه من رب العالمين سبحانه وتعالى، وده أول حاجة في بناء دولة الإسلام بالمسجد. ثم مشى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بقى المدينة نفسها، واختار أنه ينزل على أخواله من بني النجار صلى الله عليه وسلم. النبي كان أخواله موجودين هناك في المدينة من بني النجار، وأول ما دخل طبعا كل الأنصار يأخذون بخطاب ناقة النبي، كل واحد نفسه أن النبي ينزل عنده، والنبي جاي يضيف دلوقتي، هينزل عند مين؟ الكل يتمنى أن ينزل عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاسيما أن المهاجرين من مكة كلهم غالبهم سبق وجاي قبل النبي، وأرض المدينة معدة ومهيئة لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان كلما أخذ بخطام ناقته أحد قال: دعوها فإنها مأمورة، سيبوها هي مأمورة، هتقف في المكان اللي ربنا اختار. فتركوها حتى نزلت في الأرض اللي مكانها دلوقتي المسجد النبوي، مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم فبركت في هذا المكان، فانتظر النبي ثم قامت ومشت ثم التفتت وعادت إلى نفس المكان وبركت في تاني. البداية ده اختيار، إنها مأمورة. فنزلت في أرض أخواله من بني النجار، والنبي كان نفسه فعلا ينزل عند أخواله عشان يكبر بيهم، عشان يفرحوا بنزوله ويبقى بر وصلة رحم لهم. فنزل على أخواله من بني النجار، ودي الأرض اللي النبي هيشتريها بعد كده ويقيم فيها مسجد اللي هو مسجد النبوي، وينبش قبور المشركين اللي كانت موجود فيها قبل بناء المسجد. طيب مين اللي هيضيف النبي عليه الصلاة والسلام؟ أول ما نقص النبي نزلت في المكان ده كان أقرب البيوت لي بيت أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فصار أبو أيوب أخذ بخطام الناقة وشال متاع النبي اللي على الراحلة ودخل، فقال: أي البيوت أقرب؟ فقال: يا رسول الله هذه داري وهذا بابي. قدامك على طول، الناس التانية بتشد في الناقة نفسها تأخذ النبي، فقال: الرجل مع متاعه. خلاص أنا حكت نزل هنا هينزل، ونزل النبي فعلا أول ما نزل المدينة في دار أبو أيوب الأنصاري، ويا بخت أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. أبو أيوب كان داره دورين، فطلب من النبي أنه يطلع هو في الدور الثاني عشان ما يبقاش فوق النبي، شفت الأدب بقى والحب. فقال رسول الله: دعني هنا فإنه أرفق بي وبمن يغشاني. يعني الناس كل المدينة هتيجي تزور النبي هنا وتسلم عليه وتبايعه وتتعلم منه، فالرجلة هتبقى كتيرة، فعشان أبقى أنا فوق هيبقى فيه كده أذى ليك كل شوية في الطلع والنزل، فخلينا أنا هنا تحت. دعني هنا فإنه أرفق بي وبمن جاءني. أبو أيوب الأنصاري بيت الليلة دي فوق امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو وزوجه في شدة القلق والرعب والخوف، إنه يسكن فوق رسوله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه من اللخبطة وقع منه قطح ماء والماء خر، وطبعا البيوت زمان كانت خشب، فالمية هتنزل من الإقرام وممكن تسقط على اللي تحت اللي هو مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب بيحكي بيقول: فابتدرتها ببردة، والله ما لي غيرها أتدفأ بها، الغطا بتاع البطانية بتاعت اللي بستغطى بيها انا واهلي ما عنديش غيرها، قعدت انشف المية بسرعة قبل ان ينزل منها شيء على رسول الله. ولما اصبحت اتيت النبي وقلت يا رسول الله والله ما بت ليلتي، فأذن لي ان تكون انت في الاعلى ودعني انا في الاسفل. كان يعمل الطعام ويرسل الى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني تلمح حب الصحابة واستيعابهم لهذا النبي الكريم ولهذه الدعوة المباركة. الحقيقة المهاجرين لما نزلوا المدينة كانت خطوة رهيبة وكبيرة أوي في حياتهم، لا سيما ان الارض اللي انتقلوا ليها دي كانت ارض وباء. المدينة يثرب كانت ارض وباء، بل السيدة عائشة تحكي حديث البخاري ايضا انهم لما نزلوا المدينة كانت المدينة ارض وباء، وكان ماؤها آجن متغير، المية لما بتبوظ تنقل امراض كثيرة. قالت حتى أصاب أبو بكر وبلالا حمى وصار يرتجفان. سيدنا أبو بكر سيدنا بلال أصابتهم حمى شديدة، كتير من الصحابة تعب أول ما وصل المدينة، تغيير الجو والمدينة كان فيها وباء فعلا. قالت وأخذوا يرتجزون من شدة الحمى وارتفاع الحرارة، بقوا بيرتجزوا أشعارهم لا يشعروا. يعني كان أبو بكر يقول والمرء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. وبلال كان برضو يشعر وينشد أناشيد يعني يدل فيها على قريبة من الهذيان من شدة الحمى اللي هم فيها. سيدة عائشة بتقول مش عارف أعمل لهم إيه، فخرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أدرك أبا بكر وبلال حمى شديد. فقال النبي اللهم لعن عتبة بن ربيعة ولعن شيبة بن ربيعة ولعن أمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ابتداء جواز لعن الكافر، ودول كلهم ماتوا على الكفر، ودول كلهم أعداء للإسلام والمسلمين. ثم قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأكثر وأشد. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، وصححها من الصحة، وبارك في مدها وصاعها، وأخرج وباءها إلى الجحفة، انقل المرض والوباء المنتشر فيها دي إلى الجحفة اللي هي رابغ، يعني مكان يبعد عن المدينة. السيدة عائشة بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت في الجحفة فأولوها بالوباء. ومن اللحظة دي صح الصحابة في المدينة وصح الجو والماء، وتحس ده كده ان ده كان امتحان ساعة الوصول. برغم البذل اللي بذلوه في هجرتهم من مكة إلى المدينة، لكن لازم كده بعد ما خدت قرار انك تمشي في طريق ربنا لازم كده في امتحان صغير في النص وقرصة كده ليرى الله عز وجل انت فعلا واخد قرار ولا مقلق وعايز ترجع. تخيل ان هم وصلوا المدينه بعد المشوار الرهيب ده، اول ما يوصلوا كلهم يتعبوا ويجي لهم حمى وتبقى ارض وباء والماء آجن، لولا ان في يعني يقين في الله وتوكل كانت ممكن ناس كتير تندم على هذا القرار وترجع. فببركه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم صحت ارض المدينه وصح جوها وصح ماؤها، وخرج الوباء منها إلى الجحفة، وصارت المدينة محببة إلى كثير من المسلمين كحب مكة أو أشد. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج من المدينة بعد ذلك، حتى بعد فتح مكة لم يعد إلى مكة، بل ظل في المدينة مع الأنصار صلى الله عليه وسلم. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ولا فضل كبير. إن شاء الله المرة القادمة نتكلم بقى على مرحلة العهد المدني، كده خلصنا الفترة المكية خلاص ونبدأ الفترة المدنية وقيام دولة الإسلام وتغير تركيبة المجتمع، وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم صلى الله عليه وسلم.